بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن صار أهلا لوجوبها قبل خروج وقتها بتكبيرة لزمته وما يجمع إليها قبلها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تقدم لنا أن الصلاة لا تجب على غير مكلف، لا تجب على ولا على كافر، لا تجب على صغير ولا على مجنون ولا على حائض، فهؤلاء لا تجب عليهم الصلاة حتى يزول المانع. فإذا زال المانع، مانع الوجوب، وجبت عليه. فإذا زال المانع في أثناء الوقت، أثناء وقت الصلاة، هم في أول الوقت ما عليهم صلاة لأنهم ما عندهم المانع، لكن زال هذا المانع في أثناء الوقت فإنها تلزمهم الصلاة، لأنهم صاروا أهلا لوجوبها في وقتها، فيلزمهم أن يؤدوا الصلاة. فلو أسلم كافر في أثناء الوقت، أو بلغ صبي في أثناء الوقت، أو زال جنون عن المجنون، صحى عقله، أو امرأة حائض طهرت في أثناء الوقت، فإنه يلزم الجميع أن يصلوا، لأنه أدركهم وقتها وهم أهل لها، يجب عليهم أن يصلوا. نعم. ومن صار أهلا لوجوبها قبل خروج وقتها بتكبيرة، ولو بتكبيرة، ولو في آخر الوقت، بقدر ما يأتي بتكبيرة الإحرام، مقدار تكبيرة الإحرام، إنها تلزمه. نعم. لزمته وما يجمع إليها قبلها. لزمته وما يجمع إليها قبلها. فمثلا إذا زال المانع في آخر وقت العصر فإنها تلزمه والظهر، يلزمه الظهر والعصر، لأن المعذور الذي يجمع بين الصلوات صليها في الوقت الأخير، صليهما في الوقت الأخير، وهذا مثل المعذور، زال عذره وزال مانعه، فإنه يصلي الظهر والعصر في وقت العصر، لأن وقت الصلاتين يصير عند الضرورة كالوقت الواحد. طهرت الحائض، وكذلك لو زال المانع قبل الفجر، طهرت الحائض، بلغ الصبي، أسلم الكافر قبل طلوع الفجر، فإنه يلزمه أن يصلي المغرب والعشاء، لأنه مثل الذي يجمع جمع تأخير. أما لو زال المانع في أول الوقت فلا يلزمه أن يصلي إلا الأولى، ولا يلزمه ما يجمع إليها بعدها، فلا يلزمه أن يصلي العصر مع الظهر، أو يصلي العشاء مع المغرب. نعم. ولهذا قال: وما يجمع إليها بعدها، يخرج ما يجمع إليها، يخرج لا ما يجمع إليها قبلها، يخرج ما يجمع إليها بعدها. نعم. ويجب فورا قضاء فوائث مرتبا ما لم يتضرر مما يتعلق بالوقت. إذا فات الوقت إذا فات عليه الوقت بسبب نوم غلب عليه أو بسبب نسيان ذهل عنها فإنه يصليها متى ما ذكر أو متى ما استيقظ، هذا هو وقتها، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، ولا يؤخرها كما يظن بعض العوام أنه يؤخرها إلى الصلاة التي بعدها، لا، يبادر بأدائها في الوقت الذي زال عذره، زال نومه أو زال نسيانه، فيبادر بصلاتها في أي وقت وليس لها وقت نهي. نعم. ويجب فورا قضاء فوائث، فورا يعني ولا يؤخر. نعم. قضاء فوائث مرتبا ما لم يتضرر أو ينسى. إذا كان عليه عدة فوائث فإنه يجب عليه قضاؤها جميعا، ولكن يرتبها، يرتبها فيصلي كل صلاة قبل التي بعدها، كالفجر صليها قبل الظهر، والظهر قبل العصر، والعصر قبل المغرب، والمغرب قبل العشاء، في مكان واحد، في مكان واحد يصليها سردا في مكان واحد مع الترتيب، هذا إذا كانت الفوائد في يوم واحد. أما إذا كانت في عدة أيام أو في أشهر فكذلك لا بد من قضائها ولو كثرت، لكن مع الترتيب، صلي صلوات اليوم الأول مرتبة، ثم صلوات اليوم الثاني بعدها مرتبة إلى أن يفرغ. ما لم يتضرر، تكون الصلوات كثيرة وإذا صلاها جميع في مكان واحد يفوت عليه مصالحه التي لا بد له منها، فإنه يصلي ما تيسر له من الفوائد ثم يفصل ويذهب إلى حاجته، ثم إذا فرغ من حاجته يأتي ويكمل، يكمل على النظام السابق. نعم. أما ما يفهمه بعض العوام أو يفتون به وصار عليهم فوائد يخلي كل صلاة مع نظيرتها، هذا لا أصل له، هذا خلاف الواجب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يصليها إذا ذكرها، إذا ذكرها، عجل يغفرها إلى نظيرتها. نعم. ويجب فورا قضاء فوائث مرتبا ما لم يتضرر أو ينسى، أو ينسى الترتيب، مثلا صلى العشاء وهو ناسي أنه ما صلى المغرب، ثم ذكر بعد ما فرغ من صلاة العشاء يصلي المغرب فقط لأنه ناسي الترتيب فيسقط بنسيانه. نعم. أو يخشى فوت حاضرة أو اختيارها، أو يخشى فوت وقت الحاضرة، ضاق الوقت عن الحاضرة وهي قبل صلاة، يصلي الحاضرة أولا ليدرك وقتها ثم يصلي الفائتة بعدها. نعم. أو يخشى فوت حاضرة أو اختيارها، أو وقت اختيارها، وقت الاختيار للعصر أو للعشاء، وقت الاختيار لصلاتين فقط، صلاة العصر وصلاة العشاء كما سبق. نعم. الثالث ستر العورة. الثالث من شروط صحة الصلاة ستر العورة بما يغطيها عن الأنظار، لقوله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي عند كل صلاة. المسجد المراد به الصلاة، والزينة هي ستر العورة، خذوا زينتكم أي ستر العورة عند كل صلاة، وهذا بإجماع العلماء مع القدرة، مع القدرة لا تصح صلاته إلا إذا ستر عورته. نعم. الثالث ستر العورة ويجب حتى خارجها. ستر العورة ما هو قاصر على الصلاة، بل يجب حتى في غير الصلاة. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم، يعني عوراتكم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي أو ميت. فيجب ستر العورة مطلقة في كل وقت، ولكن في الصلاة يشترط صحتها، يشترط لصحتها. نعم. ويجب حتى خارجها وفي خلوة، ويجب حتى لو خلا، لو صار في الحالة في غرفة أو ما يجوز يكشف عورته، لأن عنده ملائكة وعنده، وأيضا هو لا ينظر إلى عورته فيستر عورته ولا يقول أنا ما عندي أحد. نعم. وفي خلوة وظلمة، وحتى في ظلمة ما يقول ما يشوف أحد، ظلام أيضا يغطي عورته. نعم. بما لا يصف البشرة، يسترها بشيء كثيف لا ترى من ورائه العورة، فلو أنه سترها بشيء شفاف يظهر منه لون الجلد من ورائه فهذا لا يستر العورة، وإذا صلى به لا تصح صلاته لأنه لم يستر عورته. نعم. بما لا يصف البشرة وعورة رجل، العورة ما عرفنا وجوب ستر العورة وأنه شرط لصحة الصلاة، فما هي العورة إذن؟ العورة بالنسبة للرجل ما بين السرة إلى الركبة، هذه عورة الرجل. وأما ما زاد عن ذلك فيستحب له لأنه من باب الجمال والزينة. وأما المرأة كلها عورة في الصلاة، كلها عورة إلا وجهها إذا لم يكن عندها رجال غير محارم لها فإنها تستر حتى وجهها عن الرجال في الصلاة وغير الصلاة، لأن المرأة كلها عورة. لكن إن كانت تصلي وليس عندها رجال، أو عندها رجال محارم أو نساء، فإنها تكشف وجهها لأن الوجه ليس بعورة في الصلاة، لكنه عورة عند الرجال غير المحارم. نعم. وعورة رجل وحرة مراهقة وأمة ما بين سرة وركبة. نعم. وكذلك فهذه عورة الرجل، أما عورة الأمة يقولنا مثل الرجل هذا فيه نظر، لأن الأمة فيها فتنة هي مثل الحرة تستر جميع جسمها. وكذلك الفتاة المراهقة هذه أشد فتنة. نعم. وابن سبع إلى عشر الفرجان. أما الصغير، الصغير الذي لا افتتان بعورته كالرضيع ومن دون التمييز، فهذا عورته الفرجان، الفرجان القبل والدبر، لأنه ليس فيه فتنة. نعم. وابن سبع إلى عشر الفرجان. إذا بلغ سبع فإنه مثل الكبير على الصحيح، لأنه فيه فتنة، لا سيما إذا كان شبابه جيدا وهو نظر المنظر ففيه فتنة. نعم. وكل الحرة عورة إلا وجهها في الصلاة. كل المرأة عورة، كل المرأة عورة عند الرجال، عند الرجال في الصلاة وخارج الصلاة. أما عورتها في الصلاة إذا لم يكن عندها رجال فيستثنى الوجه، يستثنى الوجه فليس بعورة في الصلاة. نعم، وهذا بالإجماع كما قال ابن عبد البر، أجمع العلماء على أن المرأة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها. نعم. ومن انكشف بعض عورته وفحش، هذا مسائل تتعلق بستر العورة. إذا انكشف بعض عورته وهو يصلي فهل تبطل صلاته؟ إن انكشف وبادر بستره فصلاته لا تبطل. لو كشفته ريح أو حركه شيء انكشف ثم بادر بستره فإنها لا تبطل صلاته. أما إذا لم يبادر وكان انكشاف عورته فاحشا يعني كثيرا وعلم بذلك ولم يغطه بطلت صلاته. أما لو كان يسيرا، لو كان يسيرا فاليسير يتسامح فيه. نعم. ومن انكشف بعض عورته وفحش أو صلى في نجس أو غصب ثوبا أو بقعة أعاد. من انكشف كثير من عورته ولم يبادر بسترها بطلت صلاته. وكذلك لو صلى بثوب مغصوب، لو صلى بثوب مغصوب لم تصح صلاته، لأنه لا يجوز الانتفاع بملك الغير بغير إذنه. نعم. أو صلى في أرض مغصوبة أو دار مغصوبة لم تصح صلاته، لأن هذا انتفاع في ملك الغير بغير إذنه. نعم. أو صلى في نجس، أو صلى في أرض نجسة وهو يعلم، صلى في أرض نجسة وهو يعلم أنها نجسة ويستطيع أنه يصلي في غيرها فصلاته غير صحيحة، صلاته غير صحيحة، لأنه يشترط في صحة الصلاة طهارة الثوب وطهارة البدن وطهارة البقعة من النجاسة، لا بد من هذه الثلاثة، طهارة الثوب من النجاسة، طهارة البدن من النجاسة، طهارة البقعة التي يصلي فيها من النجاسة. بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بال أعرابي في المسجد أمر بذنوب من ماء فأهريق على بوله، فدل على أنه يشترط طهارة البقعة للصلاة. نعم. أو صلى في نجس أو غصب ثوبا أو بقعة أعاد. أعاد الصلاة لأنه ليس له عذر، وتخلف شرط من شروط الصلاة بلا عذر فيعيد. نعم. لا من حبس في محل، في محل نجس. أما من اضطر إلى الصلاة في ثوب نجس أو في بقعة نجسة، كان حبس ولم يتمكن من التخلص وحان وقت الصلاة أو خشي خروج وقت الصلاة، إنه يصلي على حسب حاله، قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. نعم. لا من حبس في محل نجس أو غصب لا يمكنه الخروج منه، أو في محل مغصوب ما هو باختياره والصلاة يبي يخرج وقتها يصلي، قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. نعم. الرابع اجتناب نجاسة غير معفو عنها. اجتناب نجاسة، الشرط الرابع من شروط صحة الصلاة اجتناب النجاسة في الثوب وفي البدن وفي البقعة، لأن البقعة كما سبق في الحديث قول الأعرابي، والثوب النبي صلى الله عليه وسلم لما بال صبي على ثوبه أمر بماء فرش عليه. والله جل وعلا يقول وثيابك فطهر، قيل ثيابك يعني أعمالك طهرها من الشرك، وقيل المراد بالثياب على ظاهرها ثياب اللباس يطهر. وعلى كل حال الآية تدل على ذلك ولو بدلالة الإشارة. طهارة الثوب، طهارة البدن كذلك، لو وقع على بدنك نجاسة فلا بد من إزالتها إذا كنت تقدر على ذلك. نعم. الرابع اجتناب نجاسة غير معفو عنها. أما المعفو عنها، النجاسة المعفو عنها مثل أثر الاستجمار على المخرج، هذا معفو عنه، أثر الاستجمار على المخرج إذا استجمر بالحجارة، فإن الحجارة لا تزيل يعني كل أثر الخارج، يبقى شيء، لكن هذا معفو عنه لا يضر. نعم. اجتناب نجاسة غير معفو عنها في بدن وثوب وبقعة مع القدرة. مع القدرة، أما مع العجز فإنه لا يترك الصلاة بل يصلي على حسب حاله وصلاته صحيحة. نعم. ومن جبر عظمه أو خاطه بنجس وتضرر بقلعه لم يجب، ويتيمم إن لم يغطه اللحم. إذا جبر عظمه بعظم النجس كعظم الميتة، هو يعني انكسر عظمه ورقع، جيب له رقعة من عظم النجس كعظم الميتة، عظم الحمار، عظم كذا، إذا كان هذا يركب ويلائم فهذا نجس، لكن جبر عظمه الآن يكسر رجله ولا يكسر يده، لا ما يكسرها، لكن يصلي ويتيمم عن موضع النجاسة، يصلي ويتيمم عن موضع النجس، أو خيط جرحه بخيط النجس فإنه يتضرر لو نقض الخيط وأخرجه، فيتيمم عنه. نعم. ويصلي. نعم. ومن جبر عظمه أو خاطه بنجس وتضرر بقلعه لم يجب، ويتيمم إن لم يغطه اللحم. إذا غطاه اللحم ولم يرى فليس له حكم، إذا تغطى العظم باللحم أو الخيط تغطى باللحم ولا يرى فإنه يكون في حكم الباطن ولا يؤثر على صلاته. نعم. ولا تصح بلا عذر في مقبرة، مواطن المنهي عنها، مواطن المنهي عنها عن الصلاة فيها، أو البقاع المنهي عن الصلاة فيها، أولا المقبرة، لا تجوز الصلاة في المقبرة سواء فريضة أو نافلة، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور مساجد، لأن هذا وسيلة إلى الشرك، كما مر بكم في التوسل والوسيلة، وسيلة إلى الشرك، والنهي في هذا صريح وصحيح، فلو صلى في مقبرة صلاته باطلة، أو عند قبر واحد أو قبور قليلة أو كثيرة لم تصح صلاته، لأنها صلاة منهي عنها، والنهي يقتضي الفساد، ولأن هذا وسيلة إلى الشرك. وليست العلة ما يقول بعض المتفقهة أو الذين يريدون التخلص من منع الصلاة عند القبور، يقولون هذا لأن المكان يخشى أن فيه نجاسة، لأن صديد الأموات، يخشى أن صديد الأموات أن يختلط بالتربة فتكون البقعة نجسة، هذا عذرا بارد، هذا تعليل بارد بل باطل. هذا ما علم أن صديد الموتى يخرج من القبر ويصير على ظهر الأرض، فهذا من الحيل الباطلة والكلام البارد السمج الذي لا قيمة له. إنما العلة هي سد وسائل الشرك، هذه هي العلة. بعضهم يقول الممنوع هو الصلاة فوق القبر، فوق القبر. الرسول نهى عن الصلاة عند القبور والصلاة إليها، ما قال على القبور، ما قال لا تصلوا على القبور. وكل هذه مراوغات يريدون بها تبرير ما هم عليه من عبادة القبور والعياذ بالله. يستثنى من الصلاة صلاة الجنازة في المقبرة، فإذا لم يصلي عليها وحضرت للدفن يصلي عليها في المقبرة، أو يصلي على القبر بعد الدفن، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعد دفنه، لما فاته الصلاة عليه قبل الدفن صلى عليه بعد الدفن، فهذا يستثنى من الصلاة. ونسمع من بعض المفتين أو الشباب اللي المتعالمين إنهم يقولون لا، ما تجوز صلاة الجنازة في المقبرة، ما تجوز صلاة الجنازة في المقبرة. إذن الرسول مخطي، الرسول صلى عليها في المقبرة، فهذا من الجهل. فالجنازة مستثنات، صلى عليها في المقبرة سواء قبل الدفن أو بعد الدفن. نعم. ولا تصح بلا عذر في مقبرة وخلاء بلا عذر. أما لو أنه خبس في المقبرة ما له حيلة إلا يترك الصلاة، لا ما يترك الصلاة، صلي. إذا حبس أو قيد ولا يتخلص ويبي يفوت عليه وقت الصلاة يصلي على حسب حاله، قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. نعم. في مقبرة ولا تصح بلا عذر في مقبرة وخلاء وحمام. كالموضع الثاني لا تصح في موضع الخلاء وهو الحش محل قضاء الحاجة، لا تصح الصلاة فيه ولو كان البقعة التي يصلي فيها ليس فيها نجاسة، كغرفة الحمام، غرفة الحش، غرفة الحش الغرفة تكون نظيفة لكن لها حكم الحش لأنها في داخل الحش. وأيضا لا يجوز ذكر الله في داخل الحشوش، فلا يصلي داخل الحش محل قضاء الحاجة للنهي عن ذلك. نعم. وخلاء وحمام. الحمام موضع التحمم وهو الاغتسال بالماء الحار، كانوا يتخذون الحمامات في المدن للعلاج من الروماتيزم ومن أوجاع المفاصل وغير ذلك، يدخلون للعلاج. لا تصح الصلاة فيها للنهي عن ذلك، ولأنها مظنة كشف العورات من الداخلين. نعم. وأعطاني إبل. أعطاني الإبل، من المواضع المنهي عن الصلاة فيها أعطاني الإبل، وهي الأمكنة التي تبيت فيها الإبل أو تجتمع فيها بعد الشرب، بعد على الموارد تجتمع الإبل ويكون لها معاطن، لا تجوز الصلاة في معاطن الإبل، والنهي عن ذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه نهى عن الصلاة في معاطن الإبل ورخص للصلاة في معاطن الغنم، يجوز الصلاة في معاطن الغنم والبقر، وأما الإبل فلا، للنهي عن ذلك. ما هي الحكمة؟ الله أعلم، الله أعلم ما هي الحكمة. نعم. ومجزرة. كذلك من المواضع التي لا يصلى فيها محل المجزرة، وهي محل الذبح، ذبح الحيوانات، لأن هذا يتلوث بالدماء المسفوحة، فلا يصلي في المجزرة. نعم. ومزبلة، المزبلة مجمع القمامة، لا يصلي في مجامع القمامة لأنها مظنة النجاسة. نعم. وقارعة طريق، من المواضع المنهي عنها قارعة الطريق، وهي الجادة المسلوكة التي وسمتها الأقدام، لا يصلى فيها خشية أن يأتي أحد مع الطريق فيتأذى به أو يكون عليه خطر وهو يصلي، وسواء كانت هذه العلة أو غيرها، المهم أنه نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في قارعة الطريق. ولكن يظهر والله أعلم أن العلة هي أجل الخوف على المصلي والخوف على المارة، ولأن الجادة أو قارعة الطريق مظنة النجاسات والروث وغير ذلك. نعم. ولا في أسطحتها، ولا يصلي في أسطحة هذه الأماكن، سطح المقبرة، سطح المزبلة، سطح المجزرة، سطح الحمام، سطح الحش، لأن الهواء له حكم القرار، الهواء له حكم القرار يقولون، وهذا محل نظر، هذا محل نظر والله أعلم. فإن الأسطحة ما دامت طاهرة وليس فيها فلا مانع من الصلاة فوقها. نعم. الخامس، استقبال القبلة. الشرط الخامس من شروط صحة الصلاة استقبال القبلة في الفريضة، استقبال القبلة في الفريضة مع القدرة، لقوله تعالى: وحيثما فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. تكرر هذا في ثلاث آيات متتاليات من سورة البقرة، أن المصلي يولي وجهه يعني استقباله شطر المسجد الحرام وهي الكعبة المشرفة. كان المسلمون في أول الإسلام يصلون إلى بيت المقدس، يصلون إلى بيت المقدس في مكة، ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة في أول الهجرة كانوا يصلون إلى بيت المقدس لأنها هي القبلة القديمة، هي القبلة القديمة. ثم إن الله حول القبلة إلى الكعبة المشرفة لأنها قبلة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، واستقر الأمر على هذا إلى أن تقوم الساعة. نعم. الخامس، استقبال القبلة ولا تصح بدونه إلا لعاجز. لا تصح الصلاة بدون استقبال القبلة للقادر، أما العاجز كالمربوط والمأسور والمريض الذي لا يستطيع أن يستقبل القبلة وليس عنده أحد يوجهه إلى القبلة فهؤلاء معذورون، يصلون ولو إلى غير القبلة ولا يتركون الصلاة، ما يتركون الصلاة، لأن هذا شرط عجز عنه، والشرط إذا عجز عنه يسقط. نعم. ولا تصح بدونه إلا لعاجز ومتنفل في سفر مباح. هذا في الفريضة. أما النافلة، النافلة في غير السفر، في كون الإنسان مستقر أيضا لا بد من استقبال القبلة. أما إذا كان يسير في الطريق، يسير في الطريق ويريد أن يتنفل فلا بأس أن يصلي إلى الجهة التي يقصدها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفره يتهجد بالليل على راحلته أينما توجهت به عليه الصلاة والسلام، وذلك لتمكين المسلم من فعل الخير ولئلا يتعطل عن سفره، فجمعا بين المصلحتين مواصلة السفر والاستفادة من الوقت في الصلاة النافلة والتهجد، والنافلة أوسع من الفريضة. نعم. ولا تصح بدونه إلا لعاجز ومتنفل في سفر مباح. متنفل في سفر، أما المتنفل الذي ليس في سفر فلا تصح إلا باستقبال القبلة. نعم. وفرض قريب منها إصابة عينها وبعيد. عرفنا أن استقبال القبلة شرط بشروط صحة الصلاة. هل كل الناس يرون القبلة؟ ما يرون القبلة كلهم، حتى اللي في مكة اللي خارج المسجد الحرام ما يرون القبلة، ما يرون الكعبة، يعني ما يرون الكعبة. وماذا يعملون؟ يصلون، يصلون إلى الجهة التي فيها الكعبة، يصلون إلى الجهة التي فيها الكعبة. قوله تعالى هو اللي وجهك شطر المسجد الحرام، الشطر يعني الجهة، شطر الجهة هو الجهة. ولقوله صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة، هذا بالنسبة لأهل المدينة، ما بين المشرق والمغرب قبلة، فلو مال يسيرا عن القبلة صلاته صحيحة. ما يشترط أنه يصيب عين القبلة، لأن هذا متعذر، مستحيل أنه لا يراها. أما من كان يراها داخل المسجد الحرام فهذا لا بد أن يستقبل عين الكعبة ولا يميل عنها، لأنه لا عذر له. نعم. وفرض قريب منها إصابة عينها وبعيد جهتها. فرض قريب من الكعبة إصابة عينها، إن يتوجه إليها ولا يميل عنها. وأما من بعد عنها ولم يرها فيكفي أن يتوجه إلى القبلة التي إلى الجهة، إلى الجهة التي فيها الكعبة، ولو مال عنها يسيرا من غير قصد لا مانع. نعم. ويعمل وجوبا بخبر ثقة بيقين. بماذا تعرف القبلة؟ القبلة تعرف بأدلة وعلامات، علامات جعلها الله سبحانه تدل على القبلة، منها النجوم، منها النجوم يستدلون بالنجوم على القبلة، ومنها الجبال، وجوه الجبال الغالب متوجهة إلى القبلة، وكذلك هبوب الرياح الغالب أنها من الشمال إلى الجنوب أو من الشرق إلى الغرب، أو فالغالب يستدل يعني بهبوب الرياح واتجاه الرياح، وهذا لا يعرفه إلا الحذاق من الناس. أو بخبر ثقة من أهل الخبرة يقول له القبلة ها هنا، فيعمل بخبره لأنه ثقة. أما إذا أخبره إنسان غير ثقة أو ثقة لكنه غير حاذق فلا يقبل خبره. نعم. ويعمل وجوبا بخبر ثقة بيقين. بيقين، أما لو قال والله أظن أن القبلة كذا أظن، فلا يعمل بذلك لأن الظن لا يفيد شيئا. نعم. وبمحاريب المسلمين. كذلك من علامات القبلة في البلد المحاريب التي في المساجد، وهي المذابح، يسمونها المذابح في الجدران، جدران جدار المسجد. والمحاريب سنة قديمة عند المسلمين معروفة، يهتدون بها إلى القبلة، لكن يكره أن الإمام يصلي في داخلها، لأنه إذا صلى بداخلها فهذا فيه تشبه باليهود الذين يصلون في داخل المذابح، يعني مذابح الجدار. وأيضا إذا صلى داخل الطاق، يسمونها الطاق، فإنه يختفي عن المأمومين ولا يرونه ويقتدون به فيصلي خارجه. إنما جعل المحراب علامة، علامة على القبلة فقط. فمن كان في بلد فإنه ينظر في المحاريب، وإن لم يكن حوله مسجد فإنه يسأل أهل البلد من المسلمين، يسأل أهل لأنهم يصلون كل وقت يسألهم، فلا يجتهد في البلد ما يجتهد، لأنه يمكنه الوصول إلى المعرفة بالمحاريب أو بسؤال المسلمين. نعم، إنما الاجتهاد يكون في البر. نعم. وإن اشتبهت في السفر اجتهد عارف بأدلتها وقلد غيره. اي نعم، اذا اشتبهت في السفر فانه يجتهد، يستدل عليها بالنجوم والشمس والقمر والآثار الأرضية من الجبال والأنهار وغير ذلك. نعم. اجتهد عارف بأدلتها وقلد غيره، وإن صلى وقلد غيره، يعني إذا كان هو ما يحسن الاستدلال ولا معرفة الأدلة فإنه يقلد غيره من يعرفون ذلك. نعم. وإن صلى بلا أحدهما مع القدرة قضى مطلقا. إذا صلى بغير اجتهاد وبغير تقليد لأهل الخبرة وأخطأ في الاتجاه فإنه يعيد الصلاة، لأنه لا عذر له، لأنه لا عذر له فلا يسقط الشرط. نعم. السادس. نعم. النية. السادس من شروط صحة الصلاة النية، قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فينوي أنه يصلي فريضة أو يصلي نافلة أو يصلي الظهر أو العصر أو المغرب، يعين في نيته، يعين الصلاة التي يصليها بالنية والقصد، ما يصلي صلاة مجملة ولم يعينها، بل لا بد من تعيينها، وهذا إنما يكون بالقلب، لأن النية محلها القلب، تلفظ بها بدعة، فلا يقول نويت أن أصلي الظهر، نويت أن أصلي العصر إلى آخره. الله جل وعلا يقول: قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. وأيضا لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لم يرد عنه بتاتا أنه تلفظ بالنية وقال نويت أن أصلي، نويت أن أتوضأ، نويت كذا وكذا، ما ثبت عنه التلفظ بالنية عليه الصلاة والسلام. فهذا بدعة، هذا بدعة محدثة. صلي نويت، اللهم إني نويت أن أصلي الظهر خلف هذا الإمام صلاة جماعة إلى آخره، هذا كله من المحدثات التي ما أنزل الله بها من سلطان. نويت أن أصليها أربعا أداء، هذا كله ما أنزل الله به من سلطان. نعم. السادس النية، فيجب تعيين معينة، معينة من ظهر أو عصر أو مغرب أو عشاء. نعم. وسنة مقارنتها لتكبيرة إحرام. النية متى ينوي؟ ينوي عند تكبيرة الإحرام، ينوي عند تكبيرة الإحرام، لأن هذا محلها أو هذا وقتها. نعم. وسن مقارنتها لتكبيرة إحرام ولا يضر تقديمها عليها بيسير، يعني عند تكبيرة الإحرام سواء قارنت تكبيرة الإحرام أو سبقتها بيسير لا مانع. نعم. وشرط نية إمامة وأتمام ولمؤتم. نعم. كذلك يشترط أن الإمام ينوي الإمامة، أنه إمام، وكذلك المأموم ينوي أنه مأموم، وهذا لا تحصيل حاصل، لأنه إذا صفوا جاء الإمام وصار أمامهم والجماعة خلفه فهذا دليل على النية، ما يحتاج إلى، نعم، تحصيل حاصل. نعم. وشرط نية إمامة وأتمام ولمؤتم انفراد لعذر. أي نعم، هذه مسألة تتعلق بصلاة الجماعة، لو إنسان يصلي مع الجماعة عرض له حاجة ما يستطيع الاستمرار مع الإمام له أنه ينوي الانفراد ويكمل صلاته ويذهب إلى حاجته، لأن الذي صلى خلف معاذ رضي الله عنه صلاة العشاء لما أطال معاذ الصلاة والرجل له حاجة يخشى عليها الفوات انفرد وأتم الصلاة لنفسه ثم ذهب، وبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأقره على ذلك، دل على جواز الانفراد للحاجة للحاجة. نعم. ولمؤتم انفراد لعذر، لعذر، أما إذا كان انفراد لغير عذر هذا لا يجوز. نعم. وتبطل صلاته لبطلان صلاة إمامه لا عكسه إن نوى إمام الانفراد. تبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة إمامه، لو أن الإمام تبين أنه ما هو على وضوء، دخل في الصلاة وما هو على وضوء، نقول دخولك في الصلاة غير صحيح، والذين دخلوا في الصلاة خلفك دخولهم غير صحيح، فلا بد من استئناف، من يتوضأ ويستأنف الإمام والمأمومون الصلاة لأنه دخل فيها بغير عذر. أما لو دخل فيها متوضئا ومتطهرا ثم خشي أن ينتقض وضوءه بأن در عليه بول شديد أو غائط شديد ولا يستطيع الاستمرار، فإنه يتأخر ويقدم واحد من المأمومين يستخلفه ويكمل الصلاة بهم، يكمل الصلاة بهم، وهذه ما تسمى مسألة الاستخلاف للحاجة. نعم. وتبطل صلاته ببطلان صلاة إمامه لا عكسه، لا عكسه، أما إذا بطلت صلاة المأموم فإنها لا تبطل صلاة الإمام. لو فرضنا أن اثنين يصلون، اثنين يصلون جماعة، المأموم بطلت صلاته، الإمام لا تبطل صلاته، يستمر ويكمل صلاته. نعم. فتبطل صلاته ببطلان صلاة إمامه لا عكسه إن نوى إمام الانفراد. أي نعم، إذا فارقه هم اثنين وفارقه المأموم فإن نوى الإمام الانفراد صلاته صحيحة، إذا علم بأن هذا انصرف ورآه انصرف فإنه يستمر ينوي الانفراد وتصح الصلاة. نعم. باب صفة الصلاة. صفة الصلاة، الصلاة صفتها أي الهيئة، الهيئة التي تؤدى بها، قال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، فهيئة الصلاة تكون على الصفة الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وصلاته صلى الله عليه وسلم ثابتة، أو صفة صلاته صلى الله عليه وسلم ثابتة في الأحاديث الصحيحة حتى كأنك تشاهده عليه الصلاة والسلام، الأحاديث الصحيحة، فإن صحابته الكرام رضي الله عنهم وجزاهم خيرا رووا كل تفاصيل صلاته صلى الله عليه وسلم حتى كأنك تشاهده عليه الصلاة والسلام، فأنت تصلي على الصفة التي بلغتك في الأحاديث الصحيحة مقتديا برسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه هي الصفة، صفة الصلاة. نعم. باب صفة الصلاة يسن خروجه إليها متطهرا. يسن خروج الإنسان إليها من بيته لصلاة الجماعة متطهرا، ما يقول أتوضأ من حمامات المسجد، إن كان عند من في البيت فالأفضل أنه يتوضأ ويخرج متطهرا من أجل أن يمشي إليها وهو متطهر، يكون هذا أكمل لأجره. أما لو لم يكن في البيت ماء فلا مانع أنه يخرج يذهب إلى الماء ويتوضأ منه، سواء في المسجد أو غيره. نعم. يسن خروجه إليها متطهرا بسكينة ووقار. بسكينة ووقار. السكينة تكون في الحركات، تكون في الحركات، فلا يسرع، فلا يسرع في مشيه ويكثر الحركات. والوقار يكون في الهيئة، في هيئته، فلا يكثر الالتفات والنظر هنا وهناك، بل يكون عليه الوقار، يكون عليه الوقار، لأنه في عبادة، لأنه يسير إلى الصلاة فهو في عبادة، فيكون على هذه الهيئة، سكينة في حركاته ووقار في هيئته حتى يتكامل له الأجر. نعم. بسكينة ووقار مع قول ما ورد، مع قول ما ورد عند الخروج، إذا خرج إلى الصلاة أو إلى غيرها، إذا خرج من بيته إلى الصلاة أو إلى غيرها، فإنه يقول بسم الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو زل أو أجهل أو يجهل علي، هذا يقوله عند كل خروج من بيته للصلاة ولغيرها، هذا ذكر الخروج، هذا ذكر الخروج. وعند الدخول يقول بسم الله ولجنا، اللهم إني أسألك خير المولج والمخرج. نعم. اللهم صل وسلم على محمد. نعم. وقيام إمام فغير مقيم إليها عند قول مقيم قد قامت الصلاة. والدليل على السكينة أنه مطلوبة من السكينة في المشي إلى الصلاة قوله صلى الله عليه وسلم امشوا عليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، في رواية فاقضوا، إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، فلا يركض قلبنت من الصلاة لا تفوتا، لا امشوا عليك السكينة لأنك في عبادة. وأيضا الركض هذا يثور نفسك، ربما تدخل في الصلاة وأنت متعب متشوش على الناس، فتمشي على الهينتك وبسكينة، وما الحمد لله إن أدركت ما أدركت مع الإمام فصله وما فاتك فأتمه. نعم. لكن ينبغي أن الإنسان يبكر بالذهاب إلى المسجد ولا يبقى في بيته حتى يسمع الإقامة أو حتى يفوت أول الصلاة ثم يروح يركض، لا هذا ما ينبغي، هذا تفريط، هذا تفريط. نعم. يسن خروجه إليها متطهرا بسكينة ووقار مع قول ما ورد، مع قول ما ورد وهو الذكر، ذكر الخروج. نعم. وقيام إمام فغير مقيم إليها عند قول مقيم قد قامت الصلاة. نعم. المؤذن الذي يقيم الصلاة يقوم وقت الإقامة، وقت الإقامة، ولا يقيمه جالس. وأما الإمام والمأموم فإنهم يقومون عند قوله قد قامت الصلاة، هذا هو الأولى، ولكن لو قام قبل ذلك أو بعده فلا مانع. نعم. فيقول الله أكبر وهو قائم في فرض رافعا يديه إلى حذو من الآن بدأ في صفة الصلاة، بدأ في صفة الصلاة، يستقبل القبلة، يستقبل القبلة ثم يقول وهو قائم، هذا في الفريضة، الله أكبر تكبيرة الإحرام، وهي ركن من أركان الصلاة، لا تنعقد الصلاة إلا بتكبيرة الإحرام، الله أكبر، فلو لم يكبر دخل فيها بدون تكبير لم تصح. أو دخل فيها بذكر غير الله أكبر، كأن قال سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله، أيضا لم تصح، لأن هذا هو الوارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم الله أكبر، فيقتصر على الله أكبر، ولا يقول الله أكبر كبيرا أو الله أكبر سبحان الله، لا يقول هذا، بس يكفي الله أكبر، هذا مفتاح الصلاة، مفتاح الصلاة التكبير. نعم. فيقول الله أكبر وهو قائم، ولا يقول الله الأكبر أو الله الكبير، لا يقول هذا، الله أكبر بهذا اللفظ لا يغيره أبدا ولا يستبدله بغيره من أنواع الذكر. نعم. فيقول ولا يقرأ آية من القرآن ويقول هذه تكفي عن التكبير، ما يكفي هذا. نعم. فيقول الله أكبر وهو قائم، الله أكبر لا يجزيه غيرها. ما معنى الله أكبر؟ أي الله أعظم من كل شيء سبحانه وتعالى. فإذا قلت الله أكبر بحضور قلب هانت عليك الدنيا كلها، وهان عليك الخلق كلهم، وتواضعت أمام ربك سبحانه وتعالى. كلمة عظيمة، كلمة عظيمة تذكرك بعظمة الله الذي أنت واقف بين يديه، وتنسى غيره من الدنيا وأهل الدنيا نعم، وعظمة الدنيا وزخارفها، كل هذا تنساه. نعم. فيقول الله أكبر وهو قائم، وتنسى الجبابرة والمتكبرين، تنساهم إذا قلت في هذا الموقف العظيم متوجها إلى القبلة الله أكبر. نعم. فيقول الله أكبر وهو قائم في فرض، قائم في فرض، أما النافلة فيجوز أن يكبر تكبيرة الإحرام وهو جالس، لأن النافلة تصح قائما وقاعدا، أما الفريضة فلا بد من القيام مع القدرة. قال تعالى وقوموا لله قانتين، قوموا لله قانتين. نعم. وهو قائم في فرض رافعا يديه إلى حذو منكبيه. أما رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام فهو سنة ليس واجبا، سنة، يرفعهما وجوههما إلى القبلة ويرفعهما إلى حذو منكبيه، إلى حذو منكبيه، وقيل يرفعهما إلى فروع أذنيه، ولكن الصفة الأولى أشهر. نعم. ثم يقبض بيمناه كوع يسراه. نعم. ثم يقبض بيمناه كوع يسراه. هو صفة الصلاة تشمل، لا تظنون أن هذه واجبات كلها، صفة الصلاة الصفة الكاملة تشمل الأركان والواجبات والسنن، هذه الصفة الكاملة. فهو الآن يذكر الصفة الكاملة المشتملة على الأركان والواجبات والسنن، فرفع اليدين عند التكبير هذا إيش؟ هذا سنة، إلى حذو منكبيه هذا سنة، قبض الشمال باليمين ووضعهما على صدره هذا سنة، كل هذه سنن. نعم. ثم يقبض بيمناه كوع يسراه، يقبض بكفه اليمنى كوع اليسرى، والكوع المراد به هنا مفصل الكف من الذراع، ويتكون من الزندين، يتكون من الزندين. نعم. هذا يسمى الكوع. أما الذي بين الذراع والعضد هذا يسمى المرفق، ما يسمى الكوع، يسمى المرفق. امسحوا وأيديكم فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. نعم. ويجعلهما تحت سرته، وإن يضع يديه إذا قبضهما، في موضعين، قيل أنه تحت السرة، وهذا مذهب الحنابلة، وفيه أثر عن علي رضي الله عنه أنه قال من السنة أن يضع يديه تحت سرته. والصحيح الذي تدل عليه الأدلة الصحيحة أنه يضعهما على صدره، حديث وائل بن حجر وغيره، ذي جحيفة وغيره، أو سهل بن سعد الساعدي أنه يضعهما على صدره. وعلى كل حال هذا سنة، هذا سنة، وضعهما على صدره أو تحت سرته أو أرسلهما وسدلهما، كل هذا جائز، لكن قبضهما أفضل، قبضهما أفضل. نعم. وينظر مسجده في كل صلاته. نعم، كذلك من سنن الصلاة أن المصلي ينظر إلى موضع سجوده ولا يسرح طرفه أمامه، ينظر المارة والجدران، هذا يتفرج، ما هو يصلي، اللي يناظر اللي قدامه واللي مر والجدران والكتابات، هذا يتفرج، فيضع نظره موضع سجوده، لأن هذا أدعى لخشوعه وحضور قلبه وعدم انشغاله عن صلاته. نعم. وينظر مسجده في كل صلاته. والحكمة من كونه يقبض يديه على صدره أو تحت سرته وينظر إلى موضع سجوده، الحكمة في ذلك إظهار الذل والخضوع بين يدي الله سبحانه وتعالى، وإظهار الضعف بين يدي الله، والاستسلام، الاستسلام لله سبحانه وتعالى. نعم. ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك. نقف عند هذه. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، صبي صلى الظهر والعصر قبل بلوغه. نعم. صبي صلى الظهر والعصر قبل بلوغه ثم بلغ قبل الغروب، فهل يعيد الصلاتين؟ اي نعم، يعيد الصلاة، لأن الأولى نافلة ولا تجزي عن الفريضة، يعيد الصلاتين. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم الصلاة في البنطال الضيق الذي يحدد العورة؟ تصح الصلاة لأنه ساتر للعورة، لكن يكره ذلك لأنه يحدد أعضاء الإنسان، فيه فتنة، وأيضا لا يمكن الإنسان من الركوع والسجود كما ينبغي، أنه ضيق. نعم. وأيضا هو ليس من الغالب في لباس المسلمين، هذا إذا كان يعيش مع الذين يلبسون الثياب القمصان، أما إذا كان يعيش في بلد كلهم يلبسون البناطيل فإنه لا مانع يلبس ما يلبسون. نعم. لكن يوسع، إذا استعمله لكونه يعيش في مجتمع كلهم يلبسون يوسع، ما يخليه ضيق. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم الصلاة إذا كان البنطال يكشف عن مؤخرة المصلي حال السجود أو الركوع؟ هذا نفس السؤال، قلنا أنه ما دام أنه ساتر من العورة ولا يرى شيء من لون الجلد فإنه ساتر لعورته، لكن يبقى أنه يبين أحجام عورته هذا مكروه أو يحرم، لكن لا يخل بالصلاة. نعم، لأن ستر العورة حاصل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم صلاة من صلى في ثوب فيه ثقب صغير جدا ترى منه القليل من العورة؟ لابد أنه يبادر بإصلاحه، لكن لو صلى ما درى أو ناسي صلاته صحيحة، أما أن يتعمد بقاءه فهذا لا ينبغي، قد تبطل صلاته. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الزينة المقصودة في الآية هي ستر العورة فقط، أم يدخل معها لبس الثوب النظيف وطيب الرائحة وغير ذلك؟ الزينة التي لابد منها ستر العورة، والتي هي شرط، لابد منها شرط ستر العورة، أما ما زاد عليها من التجمل فهذا مستحب، هذا مستحب، نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل تصح صلاة رجل يستر ما بين السرة والركبة فقط بدون عذر؟ وما معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي الرجل وليس على عاتقه شيء؟ كونه يستر ما بين السرة إلى الركبة هذا لا بد منه وهو مجمع عليه بين العلماء، أما كونه يستر أحد العاتقين هذا محل خلاف عند الإمام أحمد أنه واجب، أنه واجب، وعند الجمهور أنه مستحب وليس واجبا. فمسألة ستر العورة هذا مجمع عليه، أما ستر العاتق فهذا محل خلاف. نعم. أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول المؤلف رحمه الله ولا في أسطحتها، ذكرتم أن ذلك محل نظر، نعم، فهل يدخل في ذلك سطح المقبرة؟ لا، المقبرة لا، لأنه الصلاة عند المقابر، وهذا صلى عند المقابر، إذا صلى على سطحها فقد صلى عندها. نعم. فكل ما يتصل بالمقابر فإنه لا يصلي فيه، ولا يمكن تقول لا يلا بنسد في المقابر ونخليه مساجد، هذا ما يجوز هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في مدرستنا مصلى، فإذا توجهنا إلى القبلة تماما يضيق المسجد وتصعب الصلاة بسبب السواري، فهل يجوز لنا الميل يسيرا يمينا أو شمالا عن القبلة حتى يتسع المسجد؟ لا، تعمد الميل، تعمد الميل لا يجوز. وبإمكانكم توسعة المسجد، إمكانكم توسعة المسجد، أو يخلى وراه ساحة أو ممر يصلى فيه، يفرش ويصلى فيه، فاعملوا شيء أو انتقلوا إلى مكان أوسع. نعم. وهذا يقول فضيلة الشيخ، مسجدنا فيه انحراف يسير إلى جهة اليسار، ونحن نصلي فيه منذ زمن، وهو مسجد أوقات، ومن الصعب أن ننحرف إلى جهة اليمين، فما رأي فضيلتكم في ذلك؟ الفتوى الصادرة في هذا أن المساجد القديمة يصلى فيها على وضعها وصلاتهم صحيحة إذا كان الانحراف يسيرا، وأما إذا أعيد بناؤها فإنها يصحح، إذا أعيد بناؤها يصحح وضعها وتوجه إلى القبلة تماما، لأن الآن والحمد لله وجدت آلات تحدد جهة القبلة بخلاف الأول، ما كان عندهم آلات، يجتهدون صلاتهم إن شاء الله صحيحة وهم على خير، ولكن إحنا أمكننا الآن أننا نصحح الجهة، فيجب هذا عند إعادة بنائها. أما المساجد القائمة وانحرافها يسير فلا مانع من الصلاة فيها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يستثني بعض الفقهاء بالنسبة إلى النظر إلى محل السجود إذا كان الإنسان أمام الكعبة أنه ينظر إليها ولا ينظر إلى محل سجوده. ما قال هذا أحد فيما أعلم، هذا عند العوام، لا، ما ينظر إلى الكعبة هو يصلي، ينظر إلى موضع سجوده عند الكعبة وغيرها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، المغمى عليه إذا أفاق فهل يقضي ما فاته؟ وما ضابط المدة؟ المغمى إذا كان إغماؤه طويلا فإنه لا يقضي ما فاته، أما إذا كان إغماؤه قليل يوم أو إلى ثلاثة أيام هذا يسير يقضي، هذا يقضي ما فاته. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ستر العورة في الخلوة وفي الظلمة هل هو على الوجوب أو الاستحباب؟ على الوجوب بقاء على عموم، على عموم ستر العورة. نعم. وهل للرجل، يعني لو صليت عاري وانت بظلمة تصح صلاتك؟ حد يقول بهذا؟ ها؟ لا أحد يقول، أو دخلت بحجرة ما عندك أحد وتعريت وصليت، أيه، ما أحد يقول من صلاتك صحيح. نعم. وهل للرجل ألا يستر عورته من امرأته؟ هذه عاد مسألة خاصة، رجل مع امرأته فيما بينهم هذه مسألة خاصة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف نجمع بين هذين الحديثين، حديث غط فخذك وحديث عثمان حينما دخل على الرسول صلى الله عليه وسلم وفخذه ظاهرة؟ نعم، نقدم حديث غط فخذك، نقدمه لأن هذا أمر، لأن هذا أمر وهذا فعل، والفعل الأمر مقدم على الفعل، شيء معروف. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل لمؤتم أن ينفرد عن إمامه؟ نعم. هل لمؤتم أن ينفرد عن إمامه لمدافعة أحد الأخبثين؟ هل لمنفرد؟ هل لمؤتم إيه؟ أن ينفرد عن إمامه إذا كان مدافعا لأحد الأخبثين؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة وهو يدافعه الأخبثان البول والغائط، فلا يدخل في الصلاة أصلا وهو يدافعه الأخبثان، بل يذهب ويتطهر ويأتي إلى الصلاة ولو فاته بعضها، أو حتى لو فاتت صلاة الجماعة منه معذور، لكن لو قدرنا أنه دخل في الصلاة وهو سليم لكن أصابه شيء استدعى أنه يخرج، أصابه شيء يستدعي المبادرة بالخروج، فهذا هو محل الكلام. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن صلاة المسبل لا تقبل؟ هو ورد أن رجلا رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا مسبلا فأمره أن يعيد الوضوء، أمره أن يعيد الوضوء، هذا ورد، لكن العلماء ما يرون أن الوضوء يبطل بالإسبال، وإنما هذا حديث مشكل، هذا من مشكل الأحاديث، أو هو حديث خاص أو قضية عين الله أعلم، إنما لا يرون أن من نواقض الوضوء الإسبال. الإسبال نعم محرم، كبيرة من كبائر الذنوب، لكن لا ينقض الوضوء ولا يخل بالصلاة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل وضع بوله أكرمكم الله في قارورة صغيرة لإجراء تحليل طبي، ثم حملها في جيبه أثناء الصلاة وقبل ذهابه للتحليل، فما حكم صلاته؟ لا تصح صلاته ويحمل نجاسة، يعيد الصلاة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ركبت القطار قبل صلاة الفجر، وسوف يصل القطار للمكان الذي أريد أن أصل إليه بعد طلوع الشمس، فهل يجوز لي أن أصلي الفجر وأنا بهذا القطار بدون استقبال للقبلة؟ يجب عليك تصلي الصلاة في القطار، وقالت بدون استقبال القبلة ما هو صحيح، يمكنك لأنك أنت في غرفة، القطار كأنه غرفة، فتستدير إلى القبلة وتصلي. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل لمن ركب الطائرة أن يؤخر الصلاة حتى نزوله ولو خشي خروج الوقت؟ لا، إذا كانت تجمع إلى ما بعدها كالظهر مع العصر أو المغرب مع العشاء، تجمع مع ما بعدها والطائرة ستهبط قبل خروج وقت الثانية، فإنك تنوي الجمع إذا نزلت، جمع تأخير. أما إذا كانت ما تجمع كصلاة الفجر أو صلاة العصر يخرج وقتها بغروب الشمس، أو الظهر يخرج أو العشاء يخرج بطلوع الفجر، إنك تصلي في الطائرة على حسب حالك، تصلي على حسب حالك. والذي نعلمه وفعلناه في الطائرة أنهم يمكنونك أنك تصلي متجها إلى القبلة في مكان من الطائرة عند المخارج، أو حتى إنهم قالوا إنهم وضعوا مكان خاص للصلاة. نعم. وكذلك القطار ذكر لنا أنهم جعلوا غرفة أو غرف يعني قاطرات للصلاة، وهذا واجب عليهم لأن هؤلاء مسلمون ويجب أنهم يحسبون للصلاة حسابها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، المجازر الحديثة الآن فيها مكان مخصص للذبح ولذهاب الدم والنجاسة عبر ممرات مخصصة، ويوجد فيها أماكن طاهرة كغرف وغير ذلك، فهل ينهى عن الصلاة في هذه الغرف؟ نعم ينهى، حتى الحشوش الآن غرفها طاهرة وتغسل، لا يتجوز الصلاة فيه. كل ما يتبع محل قضاء الحاجة، كل ما يتبع محل قضاء الحاجة أو يتبع المجزرة من مرافقها فإن حكمه حكمها. نعم. يقول فضيلة الشيخ، لأنه يصدق عليه أنه مجزرة، تابع لها يصدق عليه أنه مجزرة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الراجح في مسألة الركبة بالنسبة للرجل، هل هي عورة أم لا؟ نعم نعم، داخلة في العورة، الركبة والسرة داخلتان في العورة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بالنسبة للقبلة هل ثبت بالتجربة أنه يقول بالنسبة لاستقبال القبلة هل ثبت بالتجربة أن وجوه الجبال تجاه القبلة دائما؟ والله يقولون كذا، الغالب أن الجبال الكبار سلاسل الجبال، هبط الجبل الظاهر، والله أعلم المراد سلاسل الجبال. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما عورة المرأة بالنسبة للمرأة، وهل يجوز لها أن تخرج ثديها عند إرضاع طفلها عند النساء؟ نعم. يقول ما عورة المرأة بالنسبة للمرأة، وهل يجوز لها أن تخرج ثديها عند إرضاع طفلها عند النساء؟ مش الداعي أن تخرج ثديها، تغطي ترضع طفلها ويمغطي ثديها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، شاب تطوع للصلاة بجماعة المسجد لصلاة العصر، وذلك لمغيب الإمام، فعند الركعة الثانية تبين له أنه نسي أن يتوضأ، فأكمل الصلاة بالجماعة خوفا واستحياء منهم وظنا منه أن صلاة من خلفه صحيحة وأن عليه الإعادة فقط، فهل فعله صحيح؟ لا ما هو صحيح، لا يجوز له أن يستمر في الصلاة وهو على غير طهارة، بل يخرج من الصلاة ولا يستمر فيها وهو على غير طهارة، هذا ما في حياء، وله بحياء، هذا خجل ما هو بحياء، فهذا أخطأ بلا شك، يعيد الصلاة. ومن حضر من الجماعة الذين صلوا معه يعيدون الصلاة، يأمرهم بأن يعيدوا الصلاة، أما من ذهب ولا يدري صلاته صحيحة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، البوصلة وما يسمى بساعة العصر في الوقت الحاضر، هل يؤخذ بها بالنسبة للقبلة؟ إذا كانت منضبطة نعم، إذا كانت منضبطة، ساعة في ساعة وفي بوصلة وفي أجهزة تحدد اتجاه القبلة، فهذه إذا كانت منضبطة فلا بأس، هذه من نعم الله سبحانه وتعالى. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكر ابن بدران رحمة الله عليه في حاشيته على كلام المصنف قال: وأما بيت الإبرة المسمى بقبلة نامة فإنه يجوز العمل به إن تكررت إصابته، فما معنى هذا الكلام؟ نامة كلمة فارسية، نامة كلمة فارسية، ومراد بالإبرة هي البوصلة الفارسية كذا، هذا المقصود. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، نرى كثيرا من الناس إذا وضع الميت على طاولة تغسيل الموتى يصلون على الميت صلاة الجنازة، فهل الصلاة عليه في مكان التغسيل صحيحة أم باطلة؟ لا يصلى على الميت حتى يغسل، يفرغ من تغسيله ويكفن، لازم يغسل ويكفن ما يصلى عليه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز للإنسان أن يصلي وأمامه حمام، بمعنى أن يصلي إليه ما في مانع إذا صار خارج الحمام، خارج الحمام لا مانع أنه يصلي ولو أمام حمام، لأنه ما يصدق عليه أنه صلى في الحمام، صلى في غرفة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا اختلف جماعة في البر في اتجاه القبلة وانقسموا إلى جماعتين، فمن يتبع؟ كل يصلي حسب اجتهاده، إذا اختلفوا فكل يصلي حسب اجتهاده، حسب ما يغلب على ظنه، ولا يقتدي بعضهم ببعض. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم، وأما اللي ما عنده اجتهاد يقول من أقلد منهم، يقلد الأوثق عنده، اللي يرى أنه أوثق يقلده. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بالنسبة للمرأة هل يشترط أن تضع عباتها على رأسها في الصلاة أم يجوز أن تضعها على الكتف؟ تضع عباءتها أو جلالها على رأسها عند الخروج إلى من بيتها، أما في الصلاة المطلوب منها أن تستر جميع جسمها، ولو صلت بما عليها عباءة ويسافر في جسمه فلا بأس بذلك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا أحدث الإمام وهو جالس فهل ينتظر حتى يقوم ويستخلف أم يبادر بالاستخلاف وكيف ذلك؟ إذا أحدث قبل أن يستخلف فعلى المذهب تبطل الصلاة، الاستخلاف قبل إذا أحس بقرب انتقاض وضوئه يستخلف، أما لو انتقض وضوءه قبل الاستخلاف تقول تبطل صلاته فلا استخلاف. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل من النجاسة المعفو عنها المذي الذي يكون على السراويل لحديث علي رضي الله عنه؟ ما هو معفو عنها، المذي نجاسة مخففة، لابد من رشها بالماء وليست معفوا عنها. نعم. إن شاء الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.